Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad wal hidayah wal rashad. Amma ba'du, fama zala al-kalam muttasilan bi babi lawazim al-mudari'. Qala ibn al-Hajib rahimahullahu ta'ala wa ahsana ilayhi wa yanjazimu ay al-mudari'u bilam wa lamma wa lam al-amri ولا في النهي. هذه الأربعة هي الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا، يعني تختص بالدخول على المضارع، فلهذا الاختصاص تجزم مضارعا واحدا، بمعنى تجزم مضارعا أي لا يلي هذه الأربعة ماض ولا يليها أمر. فلام الأمر في الأصح لا تدخل على لام الأمر، أقول في الأصح لأن فيها كلام أتدخل أو لا تدخل. أما الباقية التي هي لم ولما ولا النهي، لا النهي فاتفاقا لا تدخل على الأمر، وإنما تختص بالدخول على الماضي، واتفاقا أيضا لا تدخل على الأمر هذه الأربعة، لا تدخل على الماضي هذه الأربعة. ثم قال وبكلم المجازات، يعني يقصد بأدوات الشرط الجازمة، لأن كلمة المجازات أي أدوات الجزاء منها ما هو جازم ومنها ما ليس جازما، لذلك يقال أدوات الشرط الجازمة وأدوات الشرط غير الجازمة. فلا يقصد بكلم المجازات كل ما أفاد شرطا، بل يقصد ما أفاد الشرط ما كان من هذا النوع شرطا جازما. فمثل إذا على سبيل المثال هي شرط وتقتضي جزاء أيضا، ولكنها ليست جازمة. إذن ذكر الآن نوعين من الجوازم، وبقي هناك ثالث، وهو الحقيقة الثالث ليس هو النوع الثالث، بل صار المضارع المجزوم إما مجزوم، المضارع المجزوم على أنواع ثلاثة، وليست الجوازم على أنواع ثلاثة، الجوازم على نوعين والمضارع المجزوم على أنواع ثلاثة. المضارع الجوازم ما يلزم مضارعا واحدا، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وهذا النوع الأول. النوع الثاني ما يجزم مضارعين اثنين، وهو الذي نسميه أدوات الشرط الجازمة. أما المضارع المجزوم فأنواع ثلاثة. النوع الأول المجزوم بجازم واحد، المجزوم بلم أو بلما إلى آخره. النوع الثاني المجزوم بأدوات الشرط الجازمة. النوع الثالث المجزوم لوقوعه في جواب الطلب. إذن هذا صار النوع الثالث من أنواع الجوازم. علينا أن نفرق بين أنواع الجوازم وأنواع المضارع المجزوم. فالثالث هو المجزوم لوقوعه في جواب طلب، وعندما أقول هو المجزوم لوقوعه في جواب طلب، هذا الكلام يختلف عن الخلاف الذي ما هو جازم المضارع الواقع في جواب طلب. أنا أقول الآن هو مجزوم، علة جزمه وقوعه في جواب الطلب، لكن ما هو جازمه هذه مسألة ثانية. تمام. إذن قال وبكلم المجازات، أي يقصد بأدوات الشرط الجازمة، وأدوات الشرط الجازمة على أربعة أقسام. أدوات الشرط الجازمة على أربعة أقسام. القسم الأول حرف اتفاقا، وهو إن، ولذلك يقال في إعرابها، يعني في إعراب الجملة التي هي فيها إن، حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأنه حرف والحرف لا محل له من الإعراب. النوع الثاني هو إذ ما. إذ ما طبعا هي مركبة من إذ زائدا فوقها ما. إذ ما هذه فيها خلاف، بعضهم قال هي حرف، وبعضهم قال بل هي اسم. إذن فيها خلاف ما بين الحرفية والاسمية، والأشهر أو الأكثر من النحاة على القول بحرفيتها، لذلك جعل نوعا ثانيا، ليس حرفا اتفاقا وليس اسما اتفاقا، بل فيه خلاف والأكثرون على القول بحرفيتها. ثم يقال هي أيضا مركبة، والأصل في حروف المعاني أن تكون بسيطة غير مركبة. النوع الثالث أو القسم الثالث من أدوات الشرط هو مهما، والكلام في مهما بعكس الكلام في إذما من حيث الحرفية والاسمية، أيضا اختلف في حرفيتها واسميتها، الأكثرون على أنها اسم والأقلون على أنها حرف. لما الأكثر أنها اسم؟ لأنه اتفاقا ما تزرع تحصد، ما هذه المفردة اسم اتفاقا، وكثير من النحاة يقولون إن مهما مركبة من ما زائدا ما، فإذا كان أصلها اسما فالأولى أن تبقى على اسميتها، يعني ما نقلها من الاسمية إلى الحرفية، بل الأولى أن تبقى على اسميتها. وبعضهم قال بل هي بسيطة وليست مركبة، أو يقال مذهب ثالث في الأصل بسيطة اسم ثم لما ركبت انتقلت من الاسمية إلى الحرفية، لأنه يعني كيف يقال هذا؟ يقال لأن التركيب قد ينقل الاسم من اللفظة من حالة إلى حالة، يعني مثلا في أينما، أين من غير ما استفهامية، وأين مع ما شرطية قولا واحدا. أين من غير ما قد تكون استفهامية قد تكون شرطية، ولكن أينما انتقلت إلى الشرطية تماما، فالتركيب ربما ينقلها من نوع إلى آخر، مثل مثلا عدا وخلا وحاشا، فيها كلا كلام في باب حروف الجر، عدا وخلا وحاشا معها طبعا فيها تنازع ما بين الحرفية والفعلية، لكن التنازع قائم بشرط أن لا تدخل عليها ما، فإذا ركبت معها ما اختصت بالفعلية أو صارت فعلية ولا تحتمل الحرفية، والكلام هنا كذلك. إذا صارت إن حرف اتفاقا، إذ ما حرف في الأشهر والأكثر، مهما اسم في الأشهر والأكثر، ثم البقية أسماء اتفاقا. في اللقاء الماضي قلت سأتكلم في إعراب أدوات الشرط، تكلمت بشكل مختصر في إعراب أسماء الشرط، وقلت إن الكلام في إعراب أسماء الشرط طبعا في حالة كونها أسماء، أما أسماء الاستفهام أقصد، هل والهمزة حرفان اتفاقا، والحرف لا محل له من الإعراب، أما البقية باعتبارها أسماء الاسم يقتضي محل من الإعراب. كيف نعرب أسماء الشرط أسماء الاستفهام؟ هناك تفصيل طويل، أنا تكلمت في اللقاء الماضي بشكل موجز مختصر. الكلام الآن أيضا في أسماء أدوات الشرط، في إعراب أدوات الشرط التي هي أسماء أيضا بشكل موجز لتشابه ما بين البابين. نقول بالنسبة لأسماء الشرط، الآن أتكلم عن أسماء الشرط، وتذكر معي أن أسماء الشرط معظمها مستجلبة من أسماء الاستفهام، يعني الأصل فيها الاستفهام ثم ألبست معنى الشرط، هذا هو الأصل فيها، مستجلبة من باب الاستفهام، الأصل فيها الاستفهام ثم ألبست أو ضمنت معنى الشرط، يعني الأصل في أين الاستفهام مجردة عن الشرط، ثم استجلبت إلى باب الشرط فضمنت معنى الشرط مع الاستفهام، مع الاستفهام. وهكذا يقال في متى، ويقال في بقي، وفي كيف، وفي بقية أخواتها، يعني هذا الاستجلاب وهذا الاستحضار، هذا النقل من باب إلى باب كثير كثير في أبواب كثيرة من النحوي الكتب وأبواب النحوي، ويسميه بعض الباحثين أو بعض المؤلفين أيضا المصنفين قديما وحديثا يسميه التقارض والتعاور، التقارض يعني هذه اقترضت من هذه، والتعاور يعني تنوب واحدة عن الأخرى، فالتعاور والتقارض والتناوب هذا موجود، يعني مثلا ليس الأصل أنها من أخواتي كان، ولكنها تنتقل إلى الاستثناء، تنتقل إلى الاستثناء، تقول حضر الجميع ليس زيدا، هنا بمعنى حضر الجميع إلا زيدا، وإلا الأصل فيها الاستثناء، والاستثناء يعني إخراج ما بعد إلا من حكم ما قبلها، فإلا الأصل فيها الاستثناء، وقد تخرج من الاستثناء إلى الوصفية وهكذا. نرجع إلى هذه، نقول أسماء الشرط إن دلت على ظرف مثل أين، متى، أيان، حيثما، أين من غير ما أو مع ما، أينما، متى، أيان، حيثما، هذه الأربعة في الأصل ظرفية. فإذا كان أصلها الظرفية واستعملت أسماء للشرط فهذه الأربعة كل واحدة منها، نقول أين اسم شرط مبني على الفتح، متى اسم شرط مبني على السكون، أيان مبني على الفتح، حيثما مبني على السكون، إذا أعربنا حيثما جملة واحدة وليس بالتفصيل بالتجزيء في محل نصب على الظرفية. فإذا قلنا هكذا في محل نصب على الظرفية، طبعا هو الجازم بنفسه أو الجازم شيء آخر كما سنتكلم في العامل الجزم، إذا قلنا في محل نصب على الظرفية فعلينا أن نتذكر في الوقت نفسه، لأن المسألة هي في باب الخبر، في باب الخبر، الخبر الأصل في الخبر أن يكون مفردا، يعني ليس جملة ولا شبه جملة، ما أقصد مفرد عكس المركب، يعني أن لا يكون جملة ولا شبه جملة. فإذا جاء الخبر شبه جملة، هناك طريقتان في إعراب الخبر الذي هو شبه جملة. الطريقة الأولى مبنية على التسامح والاختصار، يقال السفر غدا، غدا نقول في إعرابه، إما أن نقول في محل رفع خبر المبتدأ، هذه الطريقة التي يقال على الاختصار والتسامح، يعني غدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره في محل رفع، جعلنا شبه الجملة في محل رفع، هذا التسامح والاختصار. الأولى أن نقول وشبه الجملة متعلق بخبر، ثم هناك خلاف الخبر ما كما هو معروف في تقديره، هل هو بفعل أو باسم بحسب ما يقتضيه السياق، والكلام كذلك هنا سيكون نفس المسألة. هنا إذا قلنا في محل نصب على الظرفية الزمانية، إذن في محل نصب مبني على كذا في محل نصب، ثم نتذكر أنه قد يكون هذا الظرف هنا هو الخبر أو متعلق بخبر كما قلنا في باب المبتدأ والخبر. إذن هذه الأربعة نصب على الظرفية الزمانية، ثم نقول متعلقة بخبر محذوف، أو نقول في محل رفع منصوب في محل رفع، نعم هو الخبر من باب التسامح. طيب إن دلت لم تدل على ظرف بل دلت على حدث، وهو لفظة أي، طبعا أي، أي يكذب يعاقب بالتشديد، لأن هناك أي بسكون الياء، وهناك إي بسكون الياء وكسر الهمزة، وهناك أي، وأي لها معان، أي قد تكون على أنواع، أي المشددة قد تكون اسم استفهام، قد تكون وصلة يا أيها، قد تكون اسم شرط، قد تكون موصولية، يعني يعجبني أيهم فاز بمعنى يعجبني الذي فاز. طبعا تفصيل الكلام في باب في كتب حروف المعاني، نتكلم عن أي المشددة الشرطية، وطبعا هي منقولة من الاستفهام إلى الشرط تماما كما هو في أين ومتى وأيانا إلى آخره. أي وما هاتان تدلان على الحدث، فإذا دلتا على الحدث فهما نقول فيه سيكونان مفعولين مطلقين. إذن أي وما، مثلا ما تزرع تحصد، ما تزرع تحصد، فنقول هنا طبعا ما تزرع أزرع بالتوافق ما بين الفعلين، فعل الشرط وجوابه. أي تصنع أصنع بالتوافق ما بين فعل الشرط وجوابه، في هذه الحالة مفعول مطلق، في هذه الحالة حال التوافق لفظ فعل الشرط مع لفظ جواب الشرط، أي وما هنا مفعول مطلق. طيب إن لم يتوافق فعل الشرط لفظا مع جواب الشرط وجزائه سيكون إعراب آخر. النوع الثالث من أدوات الشرط هو ما عدا هذين القسمين، ما عدا ما أصله الظرفية أين ومتى وأيان وحيث، وما عدا أي وما، ما عدا أي وما بشرط توافق فعل الشرط مع جواب الشرط وجزائه. البقية التي هي مثلا من، مهما، البقية هذه، أن، إلى آخره، يقال سينظر إلى جملتها هل بعدها فعل لازم أو بعدها فعل متعد، وإن كان الذي بعدها فعلا متعديا هل استوفى مفعوله، يعني في الجملة مفعول به منصوب أو لا يوجد، صارت الأحوال الثلاثة. إذا بعدها فعل لازم مثل من يخرج، أخرج معه، من يخرج أخرج معه، من ينام يسترح، من ينام يسترح، من يقف يتعب لكثرة وقوفه، بعدها فعل لازم. إن كان بعدها فعلا، الذي بعدها كان فعلا لازما، فاسم الشرط في محل رفع مبتدأ، واللازم الذي بعدها الفعل مع فعله المستتر فيه في محل رفع خبر. طيب بعدها فعل متعد، سننظر هل نصب مفعولا به في الجملة أو لم ينصب. إن لم ينصب فاسم الشرط في محل نصب مفعول به، نقول من يأكل يشبع، من يزرع يحصد، ما تزرع تحصد، ما تزرع تحصد، أن تزرع تحصد خيرا، يعني في أي بقعة. إذن بعدها فعل متعد لم يستوفي مفعوله، فاسم الشرط في محل نصب مفعول به مقدم، وبعدها الفعل مع فاعله. إن جاء بعدها فعل متعد وقد استوفى مفعوله صح فيه وجهان، أنه في محل نصب مفعول به مقدم أو أنه في محل رفع مبتدأ، هذان الوجهان صحا تماما كصحة الوجهين في باب الاشتغال، لأن المسألة ستكون من باب الاشتغال. وباب الاشتغال لأن هذه الأحرف مختصة بالدخول على الأفعال، لذلك إن تزرع، طيب من، من اسم استفهام، اسم شرط، والشرط مختص بالدخول على ماذا؟ على الأفعال. طيب إذا كان مختصا بالدخول على الأفعال، فهنا باعتباره مختص بالدخول على الأفعال، بعضهم جعل أسماء الاستفهام من باب الاشتغال، بعض النحاة، يعني إن شئت رفعته على الابتداء وإن شئت نصبته على المفعولية، تماما كما هو في الاسم المتقدم في باب الاشتغال. وهذا قسم من النحاة. قسم آخر بل قال بل هو في محل رفع مبتدأ قولا واحدا، لأنه بعده اسم استفهام، بعده فعل أخذ مفعوله، فبقي أن يكون هذا مرفوعا على الابتداء. هذا بشكل مختصر ليس بالتفصيل. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: وبكلم المجازات، أي ويلزم المضارع بأدوات الشرط الجازمة وهي إن ومهما وإذما وحيثما وأين ومتى وما ومن وأي وأن، أي بتشديد النون وتنوينها ليس بالضمة حتى لا يتوهم أنها مبنية على الضم، أي قال وأما مع كيفما وإذا فشاذ وأما مع كيفما وإذا فشاذ يعني إذا أليس هكذا إذا ولا إذا عندك في نسختك نعم إذن وأما النصب مع كي وأما يقصد وأما الجزم مع كيفما وإذا فشاذ نعم لا تتوهم أنه دخول ما مع كيفما وإذا ما يعني يقصد وأما الجزم قال وبكلم المجازات وأما أي وأما الجزم مع كيفما وإذا فشاذ أكثر النحاة أو كثير من النحاة لا يعد النصب بكيفما شاذ ولذلك يقولون كيفما تكونوا يولى عليكم كيفما تكن أكن فقد جزموا إذن الجزم بكيفما ليس من حيث القلة كقلته مع إذا ولذلك كيفما تعمل أعمل كيفما تنصرف أنصرف كيفما تكون يولى عليكم قال الشاعر بالنسبة لإذا وإذا تصبك من الحوادث وإذا تصبك فجزم بإذا ويمكن أن يخرج بسهولة على أنه جزم ضرورة شعرية يعني يقال هنا هذا باب من النحو أو مبحث من المباحث يمكن أن يقال بالتضمين يمكن أن يخرج البيت بأنه جزم للضرورة وللشاعر أن يصنع هذا ويمكن أن يقال لأنه ضمن إذا معنى إن يقصد وإن تصبك والتضمين هذا موجود كثيرا التضمين موجود كثيرا وأكثر ما نراه في التعدي واللزوم أكثر ما نراه أين في باب التعدي واللزوم لأن قسمة الفعل من حيث التعدي واللزوم ليست ثنائية كما يتبادر إلى أذهان الكثيرين الكثيرون يرون أن القسمة ثنائية الفعل إما متعد وإما لازم والصحيح هناك قسم ثالث وهو يستعمل لازما ومتعديا في الوقت نفسه يعني عند القبيلة نفسها لكثرة أفرادها كتميم مثلا كانوا يقولون إذا كثرت فكاثر بتميم يعني إذا أردت أن تفتخر بالكثرة فتميم أكثر قبائل العرب تعدادا ولأنها الأكثر أفرادا فامتدادها على مساحات جغرافية طويلة وامتدادها على مساحات جغرافية طويلة كما هو معهود في وقتنا الحاضر يعني يؤيده ما نحن فيه في الوقت الحاضر في المدينة الواحدة الأحياء الغربية لهجتها وطباعها وعاداتها وأخلاقها تختلف عن الأحياء الشرقية وهكذا تميم إذا كانت في بقعة جغرافية يعني ليقل مثلا في عليا نجد عندهم عليا نجد وسفلى نجد عندهم مثلا في عليا الحجاز وسفلى الحجاز في أول الحجاز تميم منتشرة في مساحات طويلة فإذا كانت في مدن جغرافيا بعيدة فبكل تأكيد اللهجات سوف تختلف فتميم نفسها منها من ينصب ومنها من يجزم بالأداة نفسها أو منها من يهمل هذه الأداة ومنهم من يعملها هذه في القبيلة نفسها أو هذه القبيلة تجزم وتلك القبيلة الأخرى تهمل هذه تعمل الحرف وهذه يعني القبيلة الصغيرة لا يمكن نفس الأداة عندها في الوقت نفسه لكن الكبيرة ممكن قسم منها يهمل الأداة ومنهم من يعملها أو أن الإهمال والإعمال باختلاف بالنظر إلى اختلاف القبائل كما يقال ما الحجازية وما التميمية إذن القسم الثالث من الأفعال بالنسبة للتعدي واللزوم أنه استعمل نفسه متعديا ولازما القسم الرابع ما هو في الأصل لازم ويمكن أن يضمن معنى فعل متعد فيتعدى في الأصل لازم وضمن معنى متعد فتعدى القسم الخامس بعكس الرابع ما الأصل فيه متعد وضمن معنى فعل لازم فلزم. صارت القسمة إذن لا يمكن أن نزيد قسما سادسا أو حتى يمكن أن نزيد سادسا وسابعا، نقول ما الفصيح فيه التعدي أو الكثير فيه التعدي وغير الفصيح أو القليل فيه اللزوم، وعكسه صار السادس العكس، الفصيح أو الكثير فيه اللزوم والقليل وغير الفصيح التعدي. إذا صارت القسمة سباعية. هذه المسألة تختلف عن كيف نحول اللازم إلى متعد وكيف نحول المتعدي إلى لازم. يعني اللازم يتحول إلى متعد بتضعيف العين مثلا، خرج خرج، خرج بزيادة همزة التعدية، خرج أخرج، بمجيئه على بناء معين يقتضي التعدية، والعكس أيضا مجيئه على باب معين يقتضي اللزوم. يعني المتعدي إذا أتيت به على وزن فعل صار لازما. فهذه مسألة أخرى، كيف نحول المتعدي أو كيف يتحول المتعدي إلى لازم وكيف يتحول اللازم إلى متعدي. نعم، قال وبإن، إذن ينجزم المضارع هنا، الكلام السابق ينجزم بجازم ظاهر وهو لم وأخواتها مما يجزم واحدا فقط، أو بأدوات الشرط ظاهرة، هذا الثاني. وممكن أن ينجزم قال وبإن مقدرة، أي وينجزم أيضا المضارع بإن مقدرة ليست ظاهرة. لاحظ قال بإن مقدرة، هذا سبب من أسباب أمية إن. جوازم المضارع لم أم أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا، لم أم ما يجزم فعلا واحدا، إن أم ما يجزم فعلين اثنين، أم ما يجزم إن صارت عندنا. ولذلك لأنها هي الأم، لأنها هي الأقوى، لأنها تختص، لأنها لأنها لأنها، يعني من جملة مقويات إن، أسباب أحقية أمية إن لباب أن تعمل ظاهرة ومقدرة، والقوي جدا هو الذي يعمل حالة كونه مقدرا. قال فأما لم من حيث المعنى لقلب المضارع ماضيا ونفيه بالإضافة إلى جزمه لأنه يتكلم عن الجوازم، إذن لم لجزم المضارع من حيث العمل ولقلبه من حيث الزمان ولنفيه من حيث المعنى أيضا. لذلك يقال في إعراب لم حرف مبني على السكون حرف نفي وجزم وقلب، قال حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون. وأما لما فمثلها، يعني مثل لم. ثم قال وتختص لم مخالفة، لما تختص أي لما وليس لم، تختص ب، وبدأ يعدد ما تختص به، ذكر مما تختص به أمرين اثنين فقط، والواقع أن ما تختص به لما تنفرد لما عن لم بأمور، وتنفرد لما عن لما بأمور أيضا، يعني ليس الانفراد لي لما، لما تختص بأمور ولم تختص بأمور. فحين أقول لم تختص بأمور ولما تختص بأمور، إذا صار مفهوم القسم الثالث وأنهما يشتركان في أمور، يعني مما يشتركان فيه الاختصاص بالدخول على المضارع، ومما يشتركان فيه جزم المضارع، ومما يشتركان فيه قلب المضارع، هذه ثلاثة وهي أقل ما يشتركان فيه، يشتركان بأمور أخرى. قال وتختص أي لما بالاستغراق وبجواز حذف مجزومها بعدها. ما الذي يقصده بالاستغراق؟ يعني الذي يقصده هو استمرار النفي بها إلى زمان التكلم. استغراق النفي، استغرق نفيها المنفي بها من أول من ابتداء أحواله إلى زمان التكلم، بمعنى استمر النفي بها من ابتداء أحواله إلى زمان التكلم، ولم ينقطع في وقت ما قبل التكلم، ليس الكلام على بعد التكلم. يعني إذا نحن الآن تختص لما بال، لذلك نقول مثلا ندم زيد ولم ينفعه الندم، لم ينفعه الندم يعني فيما مضى. تكاسل زيد ولم ينفعه تكاسله، تكاسل زيد بالأمس ولم ينفعه تكاسله. نقول بالأمس كذب زيد ولم ينفعه كذبه بالأمس. إذن ممكن يكون لم ينفعه كذبه بالأمس فقط، أو استمر إلى وقت هذا بالنسبة للم. أما بالنسبة للم فهذا يقتضي أن النفي مستمر إلى وقت التكلم، يعني كذب زيد ولما ينفعه كذبه، أي إلى هذا الوقت. نقول كذب، طبعا الكذب لا يمكن أن ينفع في حال من الأحوال، لا بالأمس ولا باليوم ولا في المستقبل، لذلك المثال لم ينفعه غلط، يعني هو نحويا صح التمثيل، ولكن في المعنى لم أرى في حياتي أقبح من الكذب، ولم أرى كاذبا، ما أقول كذابا، محترما، يعني ما أستطيع أني أحترم واحد كذاب. وأسأل دائما عندما نتكلم يأتي ما يناسب هذا، هل أحد منكم يستطيع أن يحترم كذابا؟ دائما تأتي الإجابات ما أظن، يقولون ما أظن، حتى العامة يقول ما أظن أني يمكن أحترم واحد كذاب، يسقط من أعين الناس جميعا. نقول مثلا كذب خالد وكذب في نيته أن يخلصه كذبه من إحراج ما، نقول ولم يخلصه كذبه في ذاك الوقت من الإحراج. طيب ولما يخلصه كذبه يعني إلى وقت هذا، يعني لذلك قال قوله تعالى مثلا ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني هل كان دعاء كان شقيا ثم صار؟ إذن مستمر إلى وقت التكلم. طيب ألم نقول لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر أكمل؟ طيب هل هو مستمر إلى وقت التكلم أو لم يكن فيما مضى ثم كان؟ إذن حصل الانقطاع. النسبة إذن بالنسبة للام قد ينقطع قبل زمان التكلم النفي وقد يستمر. وأما لما فالمعنى الاستغراق، يعني النفي مستمر به إلى زمان التكلم. قالوا لذلك لا يصح أن تقول لما يكن ثم كان، هذا لا يصح أن يقول، لأن معنى لما يكون يعني إلى وقت الآن، فكيف ثم كان؟ لما فيهما من التناقض. ويصح أن تقول لم يكذب ثم كذب، كلاهما في الماضي، لم يكذب ثم كذب هذا يعني انقطع النفي، لم يكذب نفي ثم كذب حصل إثبات، لذلك في لم يصح أن تقول لم يكذب ثم كذا. وأما لما فلا يصح أن تقول لما يكذب ثم، لأن لما تقتضي الاستمرار. هذا معنى قولي وتختص بالاستغراق، وتختص أيضا بجواز حذف الفعل بعدها. نعم هذا من أصح الأمثلة، لم يلد ولم يولد، النفي مستمر، ليس منقطعا عند زمان التكلم، ليس إلى زمان، بل مستمر إلى زمان التكلم وما بعد زمان التكلم. إذن بالنسبة للما أيضا مما تختص به جواز حذف الفعل بعدها، حذف مجزومها. تقول مثلا قاربت المدينة ولما، يعني ولما أدخلها. قاربت المدينة، هذا التركيب المشهور، ولما أدخلها. وأما قول الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم، قالوا فضرورة، لأن لم ليس مسموعا فيها حذف المجزوم بعدها. إذا ذكرنا أمرين مما تختص بهما لما دون لم. الأمر الثالث مما تختص به لما دون لم هو جواز توقع ثبوت منفيها. جواز توقع ثبوت المنفي، يعني قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، إذن المتوقع أنهم سيذوقون العذاب. الأمر الرابع يمتنع مع لما اقترانها بأداة شرط. في بعض كتب النحو يقولون اقترانها بإن الشرطية، الصحيح ليس بإن فقط، إن وغيرها من أدوات الشرط، يعني إن لم تفعل، لو لم تفعل، من لم يفعل، لو لم تفعل كذا، نعم العبد، قال لو لم يخف الله لم يعصه، في المثال المشهور في كتب النحو، لو لم يخف الله لم، لو لم دخلت لو، من لم يكن، من لم ينفعه أدبه لم ينفعه نسبه، دخلت من على لم. فإذا تدخل عليها أدوات، يقال أدوات امتناع بأداة شرط، أو يقال أدوات الاستقبال أيضا، لأن هذه أيضا تفيد الاستقبال، أدوات الشرط التي تفيد الاستقبال. إن لم تفعل، فإن لم تنته، لئن لم تنته، نعم. وهذه الأدوات إن، لو، وإذا، ومن لا تدخل على لم. هذا الأمر الكام؟ الرابع. الأمر الخامس منفيها، الأمر الخامس فيها يشبه الكلام، قبل أن أقوله سأذكر وجه ما يشبه، يشبه الكلام الذي قيل في السين وسوف، في زمان المضارع بعد السين وسوف، ويشبه الكلام الذي يقال في مذ ومنذ إن كان ما بعدها ماضيا، يعني الماضي الذي بعد مذ والماضي الذي بعد منذ، هل أحدهما أقرب من الآخر؟ المستقبل الذي بعد السين وسوف، قالوا المستقبل الذي بعد السين أقل أو أقرب من المستقبل الذي بعد سوف. الكلام نفسه يشبه هنا أيضا. قالوا لما هي أقرب إلى الحال، منفيها أقرب إلى الحال من منفي لم. يعني عندما نقول لما يقم بمعنى قيامه قريب جدا، في حين لم يقم قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. فلما المنفي بها أقرب إلى الحال، بل لا يكون إلا قريبا من الحال، ليس أقرب فقط، أقرب ولا يكون إلا قريبا من الحال. هناك قد يكون قريبا وقد لا يكون، فيه المنفي بلما لا يكون قريبا، لا يكون إلا قريبا من الحال. صارت كم؟ نعم. السادس أن لم تقترن بحرف التعقيب الفاء. وأما لما فلا تقترن بحرف التعقيب. وطبعا السبب أن لما استمرار النفي بها إلى زمان التكلم، لذلك لا يجوز هنا في لما نقول لما يفعل ففعل. أما هنا لم يكتب فكتب، إذن لا تقترن بفاء التعقيب. السابع قالوا سمع، وبعضهم قال سمع فيهما معا أو يجوز فيهما معا، وبعض النحاة قال بل هذا أمر خاص بلم وليس بلما. بالنسبة للما لا تنفصل عن معمولها، يعني الجاز المجزوم بها، يعني لا يصح أن تقول لما في يوم من الأيام يقم، أما لم تقول لم في يوم من الأيام يقم، فصلت بين لم ومعمولها. يفصل بين لم ومعمولها ولا يفصل بين لما ومعمولها، أقصد ومجزومها، يفصل بين لم ومجزومها ولا يفصل بين لما ومجزومها. وقيل إن هذه المسألة مسألة الفصل مقصورة على الضرورة، ولا يصح في النثر، يقال الضرورة ويقابلها في السعة. السعة يعني يقصدون في نثر الكلام، إما أن يقال في النثر أو يقال في السعة، لأنك في السعة أنت حر، تقدم وتؤخر وتصنع ما تشاء، لست مضطرا إلى إقامة وزن معين. فالفصل قالوا مقصور على الضرورة، صارت سبعة. الثامن من الفروق لم قد تحمل على لا النافية فتهمل، يعني تضمن معنى لا النافية، هذا هو الحمل على لا النافية، أشرت إلى التضمن قبل قليل، يعني تهمل لم لأنهم يجعلونها بمعنى لا. تقول لم يقول هذا الرجل شيئا، لم يقول، لم يكتب زيد شيئا، بمعنى لا يكتب، لم ينفع زيد شيئا، لا ينفع زيد شيئا. إذن تهمل، فإذا أهملت حملت على لا النافية، ولا النافية مهملة بعكس لا الناهية. هذا الثامن. التاسع قد تحمل، طبعا حملت على حرف نفي وليس على غيره. التاسع قد تحمل على لن النافية أيضا فتنصب، إذن حملت على ناف مهمل أو حملت على ناف معمل وهو لن. وبعضهم وجه قراءة ليست قراءة حفص ألم نشرح لك صدرك بالنصب، قالوا إنها حملت على لن، والتقدير والله أعلم ألن نشرح لك صدرك، ويكون هذا استفهاما تقريريا. إذن النصب بلن يعني فيه تفصيل. قالوا لغة قوم قليلين أو لغة ضعيفة لا يقاس عليها، مقصورة على السماع. وإهمالها أيضا لغة قليلة ضعيفة لا يقاس عليها، يقتصر فيها على السماع. هذا مسموع وهذا مسموع، وهذه اللغة منسوبة وهذه اللغة منسوبة. قالوا هذه لغة قوم كذا، قبيلة كذا، لغة منسوبة في حالة حملها على لا وفي حالة حملها على لن. العاشر من الفروق قالوا إن لم للنفي مطلقا من غير قد، وأما لما فلنفي، يعني لم التوضيح أكثر، لم لنفي فعل، ولما لنفي قد فعل. إذن لم يكتب بمعنى ما كتب، لنفي فعل، ولما لنفي قد فعل. الحادي عشر قالوا إن لما مركبة، في حين أن لم بسيطة، لما يعني لم مركبة من لم زائدا ما معها. ولهذا السبب جعلت لم أم الباب، لأن المفعول البسيط أصل للمركب. الثاني عشر أنه سمع دخول أدوات الاستفهام على لم، ولم تسمع داخلة على لما. يعني ألا قوله تعالى ألم نشرح، استفهام، ولم يسمع ألما، دخل الاستفهام بالهمزة أو بغيرها، دخل الاستفهام على لم ولم يدخل على لم. هذا رقم كم؟ الحادي عشر. الثاني عشر أو هذا الثاني عشر، المهم أن لما جاءت بمعنى إلا، يعني تفيد الاستثناء، ولم يسمع هذا بلم. قيل مثلا من التراكيب المشهورة نشدتك الله، يعني أناشدك الله لما فعلت كذا، يعني إلا فعلت كذا. الفرق الثالث عشر، كأن إذا خففت، طبعا إذا خففت أن غير كأن، إذا خففت أن وكأن، بعض الأحكام كأن تشبه تخفيف أن، إذا خففت كأن يأتي منفيها بلم ولم يأتي بلم. طيب الأخير أنه يجوز، وهذا من أسباب أمية لم أيضا، تقدم خبر ما زال وأخواتها على لم بخلاف لما. يعني تقول مثلا نحن الآن خبر ما زال وأخواتها سيتقدم على لم، قائما لم يزل سعد، قائما لم يبرح خالد، قائما من لم ينفك علي إلى آخره، ولا يجوز قائما لما يزل سعد. إذن يتقدم خبر ما زال وأخواتها، ما زال هي الأربعة، أخواتها ما زال، ما انفك، ما بريح، ما فتئ، والأربعة هذه بمعنى ما زال التي تفيد الاستمرار، استمرار باعتبار أن الأصل نفي، هذه زال وفتئ وبريح وانفك النفي، ودخل عليه ما النافية لأنها تعمل في باب كان بشرط دخول ما النافية حصرا، ونفي النفي إثبات، فصار ما زال وما انفك وما بريح وما فتئ معناها الاستمرار، الاستمرار. إذن يتقدم خبر ما زال وأخواتها عليها على لم بخلاف لما. لذلك قال هنا ولما تختص، ذكر أمرين، والحقيقة أن الفروق بينهما وما تختص به كل واحدة منهما كثير متعدد. من أحسن من كتب، طبعا الفروق بين الأدوات هناك كتب تعنى بهذه الموضوعات، تعنى كثيرا، وهناك كتب برأسها لهذه الموضوعات. من الكتب التي تعنى بذكر الفروق بين الأدوات، ما بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة، ما بين المضارع واسم الفاعل، ما بين الحال والتمييز، ما بين وبين، ما بين الصفة والخبر، ما بين الصفة، ما بين الخبر والحال، يعني ما بين الأشياء التي تتشابه، تعنى كثيرا وتهتم، لكن ليست هذا الموضوع موضوعها، هذا الموضوع ليس موضوعها فقط. شرح المفصل لابن يعيش يعنى كثيرا بمثل هذا الأمر. هذا الأمر يختلف عن قصة التعليل، عن ذكر، أقصد الفروق. والذي يعنى أكثر وأكثر وجعل له جزءا مستقلا من ضمن أجزاء متعددة، الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي تعنى كثيرا، يجعل مثلا الفرق بين ما كذا وكذا مسألة مستقلة، الفرق بين كذا وكذا، بل جعل جزءا مستقلا قسما برأسه من أقسام هذا الكتاب للفروق. نعم. وبالنسبة لوقتنا الحاضر، هناك الدكتور محمد الشهري ألف كتابا بمجلدين طبعته مكتبة الرشد بالفروق بين الأدوات النحوية. طبعا يمكن أن تستدرك كثيرا، جهد مشكور، ولكن يمكن أن تستدرك عليه كثيرا جدا جدا من الفروق. يعني تستطيع أن تقول اكتفى في مراجعه بعدد قليل من المراجع، يعني أخذ ما في الأشباه والنظائر، أخذ ما في شرح المفصل لابن عيش، أخذ ما في بعض الكتب، ولكن لو توسع أكثر. وممن عني بهذا الموضوع ولكن لم يطبع كتابه إلى الآن الدكتورة لطيفة المنصور. لطيفة المنصور رسالتها للدكتوراه هو الفروق بين الأدوات النحوية المتشابهة. هذا الموضوع ناقشته بإشرافي، أشرفت عليها في جامعة أم القرى. رسالة الدكتوراه هذه الباحثة، هذه الدكتورة لطيفة المنصور، صنعت شيئا يعني عاليا جدا جدا، جيدا جدا جدا، متميزا جدا جدا بجهدها وتعبها. كان عندها اعتزاز بنفسها، بعبارة أخرى كان عندها ثقة كبيرة بنفسها، فصنعت رسالة جديرة بهذه الثقة الكبيرة وأنجزت عملا متميزا بالفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولام الأمر أي اللام المطلوب بها الفعل. هذه من جملة ما يجزم واحدا فقط. ولا للنهي ضدها، يعني ضد لام الأمر، لأنك بلام الأمر تطلب حصول فعل لم يكن حاصلا قبل زمان طلب حصوله. أما في لا النهي فأنت تطلب نهي عن فعل شيء بعكس لام الأمر. لذلك قال: ولا للنهي ضدها. انتهى من الكلام فيما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ووصلنا إلى الكلام فيما يجزم اثنين، أو بعبارة أخرى ما الأصل أن يكون داخلا على مضارعين مجزومين به. والكلام في هذا النوع سيكون في ابتداء اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.